بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم هو إشكال في بعض الأحاديث، فإننا قد علمنا في الدروس الماضية أن الحلف بالآباء والأمهات وغير ذلك حلف بغير الله ولا يجوز، فما هو الجمع بين ذلك وبين ما ورد في بعض الأحاديث مثل حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. رواه مسلم. هذا هو الإشكال في هذه الكلمة: أفلح وأبيه إن صدق. وهناك هذا في صحيح مسلم، وهناك حديث آخر أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، حتى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه مسلم. والشاهد وقوله صلى الله عليه وسلم: أما وأبيك لتنبئنه. فكيف الجمع بين هاتين الكلمتين وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، وقوله: أما وأبيك لتنبئنه، وهي ظاهرها أنها حلف، ظاهر العبارة أنها حلف بالآباء. فكيف نجمع بين هذا وبين ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم؟ وقد اختلف كلام أهل العلم الجواب في ذلك، اختلفت كلمات أهل العلم وردود أهل العلم وحمل أهل العلم هذه الأحاديث. فحملها أكثر أهل العلم على أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ، هذا هو أرجح الأقوال وأقوى الأقوال، أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، يعني كان في بداية الأمر كان الحلف بالآباء جائزا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أدرك عمر وهو يحلف بأبيه، معناه أن هذا الشيء كان عندهم يعني مستعملا شائعا، ثم ورد النهي في ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني لا يحلفوا بآبائهم. فقيل هذا هو القول الراجح، هذا القول الأول، قالوا أن هذا كان في أول الأمر يجوز الحلف بالآباء، ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ونسخ الله ذلك ونهى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، الحلف بالآباء. فهذا هو القول الذي يعني رجحه كثير من أهل العلم. قال السهيلي: أكثر الشراح عليه، أكثر الشراح عليه، حتى قال ابن العربي: وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. وبعضهم رد هذا القول، وبعضهم رد هذا القول، لكن المهم هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول. والقول الثاني من الأقوال قالوا إن هذا لا يقصد به اليمين، لا يقصد به اليمين، هذا اللفظ لا يقصد به اليمين، وإنما هو لفظ كان يجري على ألسنة العرب من غير قصد للقسم به، مثل ما ورد في بعض الألفاظ من التي كان يستعملها العرب وهم لا يريدون ظاهرها، مثل قوله عقرى حلقى، ومثل ثكلتك أمك، هم لا يريدون الدعاء، لا يريدون الدعاء بهذا عندما يقول ثكلتك أمك، يعني أنها تفقده أمه، أو عقرى حلقى أو غير ذلك، إنما كلمة جرت على ألسنتهم من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك. هذا هو القول الثاني، قالوا أن هذه الكلمة لا يراد بها اليمين، لم يرد بها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، إنما كانت منتشرة على ألسنتهم من غير قصد، يقولون أفلح وأبيه، أما وأبيك، وهم لا يريدون القسم، إنما يريدون بها التأكيد، يريدون بها التأكيد. فهذا هو أيضا القول الثاني. هنا القول الثاني أن هذا مما كان يجري على ألسنتهم من غير قصد، مثل قولهم ثكلتك أمك، ومثل قولهم عقرى حلقة، وغيره من الألفاظ التي لا يراد بها ظاهرها، وإنما هي كانت تجري على ألسنتهم. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، بعض أهل العلم ضعف الحديث، ضعف هذه الرواية أما وأبيك لتنبأنه وأفلح وأبيه إن صدق، بعض أهل العلم مثل ابن عبد البر وغيره قال هذه اللفظة غير محفوظة وضعفها، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول بهذا القول ويضعف الزيادة كما في السلسلة الضعيفة، ولكن هذه الزيادة ليست ضعيفة، الصواب أنها ليست ضعيفة، وهي في صحيح مسلم، وهي في صحيح مسلم، واللفظة صحيحة، هذه اللفظة صحيحة. فهذا هو القول الثالث، لأنها لو ضعفت فلا يكون هناك إشكال في الموضوع، لو كانت ضعيفة فليس هناك إشكال في الموضوع أصلا. القول الرابع من هذه الأقوال، بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا غير صحيح، لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل، الخصوصية تحتاج إلى دليل. القول الخامس، قالوا أن هناك محذوف، هناك لفظ محذوف والحذف موجود في لغة العرب، مثل يعني في أمثال كثيرة، وهذه يكون تقديرها ورب أبيه، أفلح ورب أبيه إن صدق، ورب أبيه، قالوا فهناك محذوف كلمة رب، أفلح ورب أبيه إن صدق. والقول الذي بعده، بعضهم قالوا أنها تصحفت كلمة أبيه، تصحفت، وهي أصلها كلمة والله، أفلح والله إن صدق، فتصحفت كلمة والله إلى أبيه، بحيث أنه اللام وضعت باء واللام الثانية وضعت ياء، قالوا هذا تصحيف من النساخ، يعني تصحيف في الكتابة. وذكرت أقوال أخرى في هذه المسألة، وبعضهم يقول أن هذا، أن الرواية قد وردت بلفظ والله كما ذكرها ابن عبد البر، أنها وردت بلفظ والله، لكن المهم أن الصحيح في هذه المسألة أن هذه اللفظة ثابتة في صحيح مسلم، وأنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأقوى الأجوبة أن يقال أنها كانت كلمة جارية على ألسنتهم ثم نسخت، ثم نسخ الله ذلك وحرم الحلف بالآباء. وهناك كلام جميل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة، قال رحمه الله، قال من الحفاظ من أنكر هذه الكلمة، تأملوا في كلام ابن عثيمين، قال من الحفاظ من أنكر هذه الكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع، فلا إشكال في الموضوع. قال لأن المعارض لا بد أن يكون قائما، وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه. وعلى القول بأنها ثابتة، على القول بأنها ثابتة، فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل، يعني هذه العبارة مشكلة، مشكلة علينا جميعا. والنهي عن الحلف بغير الله محكم، النهي عن الحلف بغير الله محكم، يعني أدلته واضحة جلية وكثيرة. قال: وطريق الراسخين في العلم، ما هي طريقة الراسخين في العلم في إذا حصل المحكم والمتشابه؟ قال: هو الأخذ بالمحكم وأن يدعوا المتشابه، يأخذون بالمحكم. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. متشابهات بمعنى أن معناها يشتبه على كثير من الناس. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أصحاب الزيغ وأصحاب الفتنة يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم من أجل الفتنة. قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، يعني نحن نؤمن بالمحكم والمتشابه أنه كله من عند الله، ونأخذ بالمحكم على ما قال الله سبحانه وتعالى. فنحن أخذنا بالمحكم، وهي النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وأما الثانية فلماذا قلنا إنها متشابهة؟ لأن فيها احتمالات متعددة، فأصبحت مشتبهة على كثير من الناس، فيكون هذا هو الجواب الصحيح في هذه المسألة. فخلاصة الجواب أنها إن ثبتت وهي ثابتة هذه الألفاظ، فإنها تحمل على أن ذلك كان قبل ورود النهي عن الحلف بالآباء، وقد أصبح بعد ذلك منسوخا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة مما كانت جارية على ألسنتهم من غير قصد القسم، وإنما يقصدون بها التأكيد، وهذا من الكلمات التي كانت منتشرة عند العرب. ولبعض أهل العلم كلام طويل في ذلك، هذه خلاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.